طيب، رجل حج عن شخص ليأخذ الدراهم، هذا الحج عن شخص ليأخذ الدراهم، ما تقولون بحجه؟ هذا لا يجوز. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من حج ليأخذ الدراهم فليس له في الآخرة من صلاق، معنى من صلاق من نصيب، لأنه أراد في عمله الدنيا. وقد قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفق إليه أعماله فيها وهم فيها لا يخصون أولئك الذين ليس له في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. رجل آخر حج عن شخص أراد بذلك إبراء ذمة الشخص وأخذ الدراهم يستعين بها على الحج، يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم. لماذا؟ لأنه نوى خيرا، نوى الخير لأخيه فصار مأمورا على ذلك، والدراهم التي أخذها إنما أخذها ليستعين بها على طاعة الله وعلى إبراء ذمة هذا الذي حج عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.